إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستحضروا قول ربكم جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، حين نرى العبد معظما لأوامر الله، منقادا لشريعته، صاغرا وراضيا لأحكام ملته، فهذا برهان على إيمانه ومؤشر على تقواه وصدق التدين في قلبه. تأمل معي يا رعاك الله قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان تعظيم الله والخوف من مقامه دليل الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فكذلك الاستهانة بالله ودين الله ورسول الله ناقض لذلك الإيمان، فلا يجتمعان، لا يجتمعان في قلب العبد أبدا، تعظيمه لمقام ربه واستهزاؤه بدينه وأحكام شريعته. تعالوا أيها المؤمنون إلى حديث مع هذا الناقض من نواقض الإيمان الذي ينقض الإيمان ويزيله ويخرج صاحبه من قمم الإيمان إلى قمم الكفر. مع هذا الناقض الذي علا دخانه واستبان لحنه فزلت فيه أقدام ولاكته أفواه وأقلام حتى أصبح صوت الغمز وحديث اللمز على الدين وأهله حديثا بائنا وصوتا لم يعد خافيا. لعمر الله طريق نحو دركات الكفر والنار، عاذنا الله وإياكم منها. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا، ما فيها شيء، أنا قلت شيء صعب، أنا قلت شيء خطأ، ما فيها شيء، كلمة صحيحة لا يرى بها بأسا، هو يراها لا إشكال فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. معاشر أهل الإيمان، السخرية بالدين سمة المنافقين وحيلة العاجزين، بضاعة المفلسين. أفاد القرآن وأسهب في حديث الاستهزاء وخبر المستهزئين، فشنع ربنا هذا السفه وأثم وكفر أهله وجرم. فالاستهزاء بالدين جرثومة قديمة غرسها أعداء الأنبياء، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ثم أشرف على سقيها المنافقون فقال الله عنهم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم بل إن الله عز وجل قد جعل من أبرز صفات أهل النفاق سخريتهم من أهل الإيمان الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولشناعة صنيع الساخرين سماهم الله في كتابه بالمجرمين، فقال جل في علاه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ولذا نهاهم الله جل وعلا عن مجالسة قطيع المستهزئين المتهكمين بالدين، فقال جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وسماهم الله عز وجل بالقوم الظالمين، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فخرج معه بعض مرضى القلب من أهل النفاق، فاجتمع نفر منهم فتجاسروا على الصحابة رضي الله عنهم، وأخرجوا شيئا من أضغانهم تجاه هذا الدين وأهله، فأظهروا أن خلافهم إنما هو خلاف ليس مع الدين ولا مع نبي الله، إنما هو خلاف مع الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيهم قرآن يتلى حتى هذه الساعة، ويقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذا أيها الأهل المؤمنون، لذا يا أهل الإيمان، أجمع علماء الأمة المحمدية على أن الاستهزاء بالله وبشرع الله وبرسول الله مروق من الملة الإسلامية، وخروج من الدين بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها من آيات الله. من استهزأ بشيء منها بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. يقول ابن حزم رحمه الله: صح بالنص أن كل من استهزأ بالله أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها من آيات الله، من استهزأ بشيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر، ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين. لذا كان علماء السنة رحمهم الله يعذرون بالجهل والتأويل في مسائل الشرك، فمن وقع في الشرك جاهلا أو متأولا لا يكفر بعينه لكن يكفر عمله، بينما الاستهزاء بالدين لا يعذرون صاحبه، لأنه لا يتصور وجود العذر فيه، فلا يمكن أن يسخر إنسان بالله أو برسول الله أو بدين الله ثم يزعم أنه جاهل أو متأول. أما الاستهزاء بأهل العلم ومن ظاهرهم الصلاح ففي هذا الأمر تفصيل. إن كانت السخرية لأجل أفعالهم أو صفاتهم الخلقية أو الخلقية فهذا محرم كسائر أهل الإسلام، لا يجوز أن تغتاب أو تنقص أو تستهزئ بأحد من أهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أما إن كانت السخرية لأجل تحليهم بالسنة والسنن أو مواظبتهم على الطاعات فيسبهم وينتقصهم لأجل هذا الشيء فهذا يخشى عليه من الردة عن الملة، لأن الاستهزاء هنا راجع حقيقة إلى الدين الذي تمسكوا به. أيها المؤمنون، لماذا يستهزأ بالدين؟ سؤال قد يرد عند بعضنا. هل يتصور من مسلم ينتسب إلى الإسلام ثم يسخر من تعاليم دينه الذي ينتسب إليه؟ نعم، الجواب أيها المباركون، لبواعث الاستهزاء بواعث كثيرة، للاستهزاء بدين الله وبشرع الله بواعث كثيرة. منها مثلا: أشد بواعث الاستهزاء خطرا وأسرعها مروقا من الدين إذا كان الاستهزاء بسبب كره هيمنة الدين وتعاليم الدين، فيعارض هؤلاء الكارهون لما نزل الله جل وعلا من تشريعات الدين وتعاليمه بسلاح السخرية لتهوينها ومن ثم نبذها. فأحدهم مثلا يتهكم بالحجاب وأنه يصادم إنسانية المرأة وهويتها ويعيقها عن الحركة والعمل، وكاتب آخر يصف المرأة المتحجبة بأنها لطخت جسمها ووجهها بالقار الأسود رمز الحزن والظلام والخوف والتخلف، ثم خاطب المتحجبات بقوله: لا تحاولن أن تشوهن الإسلام بهذه الخرق السوداء. وكاتب في صحيفة أخرى يصف الحجاب بأنه سلوك غرائبي وغير مقبول في أكثر بقاع العالم، إلى أن قال: لابد أن نفهم أن هذا النقاب طمس كامل للهوية، إنه ليس محافظة بل اختفاء واختباء. ثم قال عن المحجبات: وبهذا تتحول الكائنات المقنعة إلى مجرد أشباح تتحرك، أشباح لا يعرف ما هي ولا ماذا تريد. آخر يتندر من فتوى تحرم سفر المرأة بلا محرم، مع أن النهي ليس من مقولات عالم واجتهاداته، وإنما هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما تسافر امرأتك أو أختك أو زوجتك بلا محرم هذا منكر ومحرم، تأثم عليه، لكن أن تستهزئ بهذا النص وتسخر منه فهذا هو الكفر. ثالث ورابع وغيرهم يسخر من واقع المسلمين اليوم مع المرأة حين عشعش لديهم مفهوم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن هذا النص ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال الساخرة المتندرة ما أطلقت سهامها وسمومها إلا لأنها في الغالب كرهت هذه التشريعات، وكره ما نزل الله قبل ذلك إثم محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من بواعث الاستهزاء النقمة على أهل الخير والصلاح، كما قال سلفهم المتهكمون: إنهم أناس يتطهرون. فبعض هؤلاء المستهترين والمستهزئين مصاب بمرض اسمه كره مظاهر التدين، أي شيء فيه تدين وفيه استقامة على أمر الله فهو يكرهه، يشرق بموضوع الهيئة، يتأزم مع الدعوة، يتأفف من حلقات القرآن، ينطلق من هذا الكره لمظاهر الخير الموجود في المجتمع إلى الاستهزاء بالسنن أو ببعض نعيم الجنة كالحور العين، أو التندر من فتاوى العلماء المبنية على النصوص الصريحة الصحيحة. من بواعث الاستهزاء أيضا حب الظهور وتلميع الذات، للأسف أصبحت الجرأة على مسلمات الدين ومخالفات الفتاوى السائدة الثابتة بالكتاب والسنة، والتهكم على محافظة المجتمعات وغمز المتطوعين من المؤمنين في الاحتساب هي البضاعة الأسرع نحو الشهرة والاشتهار. وبعض إعلام اليوم قد فتح بابه ورحب لكل غامز ولامز. من بواعث الاستهزاء بالدين إضحاك الآخرين، كما قال أشقياء المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب، نريد أن نوسع صدورنا، نريد أن نضحك من حولنا، نريد أن تكون مجالسنا مجالس فيها خفة دم وضحك وأنس. لا بأس، لكن ليس بدين الله، ليس بدين الله ولا شرع الله. فكلمة تهوي بك في 70 خريفا ولن ينفعك أحد. يدخل في الإضحاك رسومات الكاريكاتيرات المبالغ فيها وغير الموجودة فعلى الواقع للتندر والتنقص. يصور الشاب الذي يحيي شعيره وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة الشاب الأبله الساذج المتخلف الذي يدمر ويحطم كل شيء أمامه، وكأن وظيفة الحسبة والاحتساب هي ضرب الآخرين أو التلصص عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، نفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قل ما قلت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، الواجب على كل مسلم يرجو الله ويخاف اليوم الآخر ويخاف اليوم الآخر أن يحذر زلة لسانه، أن يرخيه ضاحكا أو متهكما بالنصوص أو الشعائر أو الأحكام الشرعية. فرب كلمة يفغر الرجل بها فاه ضاحكا أو متقهقا، أو رب رسالة أو تغريدة قد تسخط ربه. وينسلخ من دينه ومن إسلامه. وقد بيّن الله جل وعلا أن الكفر يكون بكلمة واحدة، فقال جل وعلا عن المنافقين المستهزئين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فواجب علينا عباد الله أن نعالج هذا التسافل المنشور بالتحذير منه وبيان شناعته ومغبة إشاعته ونشره وخطره على الإيمان والدين، مع الإعراض عن أهله ووعظهم والنصح والقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأما أنت أيها المؤمن الغيور على دينه الكاره لجرأة المستهزئين المستهترين، فلا تفتر ولا تتقهقر عن صلاحك وإصلاحك ودعوتك واحتسابك، ولا تزيدك هذه المواقف وهذا التساخف إلا صلابة في الحق وإصرارا على مقاومة الباطل. أخي المصلح، أخي الداعية، أخي المؤمن، أخي المحتسب، نعم نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون ويسخرون، فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اشتغل بما وجه الله به نبيه بعد هذه الآية بقوله: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن العبادة الدعوة والاحتساب وبذل المعروف هنا وهناك. تيقن أخي المبارك أن هذه المكدرات هي من الأذى الذي لا بد منه في سبيل الإصلاح والدعوة، فقد قال الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك. وما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى إلا كفر به عنه. ولو سلم أحد من استهزاء الناس لسلم من هو خير البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. اللهم احفظ ألسنتنا وجوارحنا من الآثام، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين يا رب العالمين. بعد هذا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والرافضة المتربصين وجميع أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، خالف بين قلوبهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان خير معين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم، واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، وعاف مبتلانا ومبتلاهم، وارحم موتانا وموتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، واصرف عنه كل شر، اجعله ناصرا للسنة وأهلها، قامعا للبدعة وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا، اللهم بارك لنا في عمره وعمله، اللهم متعه بالصحة والعافية، وارزقنا بره ورضاه على الوجه الذي يرضيك عنا. ومن كان منهم ميتا اللهم فجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم وفق أبناءنا وبناتهم في الاختبارات، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم وحقق آمالهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.